سمع الله لمن حمدا. سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده. اللهم يا فارج الهموم ويا كاشف الغموم ويا هازم الأحزاب وحدك سبحانك أنت ربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا. نسألك يا مستضعفين في كل مكان، اللهم فرج هم إخواننا المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي بورما وفي كل مكان. اللهم داوي جرحاهم واشف وارحم موتاهم واكس عاريهم. اللهم داوي جرحاهم، اللهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وكن معهم، اللهم وكن مع إخواننا في الشام، اللهم وكن معهم، اللهم أيدهم بتأييدك ورعاهم برعايتك. اللهم إن الناس قد خذلوهم وأنت نسألك يا الله ألا تخذل دعانا. اللهم اجعل هذا الدعاء أبوابا من أبواب نصرك. اللهم نصرك واحفظهم بحفظك ورعايتك. اللهم إنهم مسهم الضراء والسراء وزلزلوا، نسألك يا الله نسألك يا اللهم وانزل عليهم السكينة والطمأنينة، اللهم وانزل عليهم بركة من بركاتك، اللهم وانزل معهم جنودك تقاتل معهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا ذا البطش الكبير، ويا ذا السلطان المبين، ويا ذا الجبار المنتقم، نسألك يا الله أن تهلك طاغوت الشام بشار. اللهم اهلك طاغوت الشام بشار. اللهم إنهم سعوا في الأرض فسادا، فنسألك يا الله أن تنكل عليهم أمرهم. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت جمعهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. اللهم إنهم لم يرحموا دموع الأطفال ولا النساء ولا الشيوخ ولا الشباب. اللهم إنهم هدموا بيوتهم ومساكنهم ومساجدهم، نسألك يا ومن تحتهم. اللهم اجعلهم يذوقون الموت ولا يجدونه، اللهم واجعلهم يذوقون الموت ولا يجدونه، اللهم والق بينهم الرعب، اللهم والق بينهم الخوف والبرد. ومن شر ما تعاقد عليه الليل والنهار. اللهم إن هذا الدعاء إليك، وأنت المرتجى وأنا ابنا إليك، نسألك يا الله أن تستجيب دعانا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. سبحان رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وزد وبارك وأنعم على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.